اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وعاف مبتلانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. إلهنا وسيدنا، لقد بلغت ذنوبنا عنان السماء ولا غافر لها سواك، ولا راحم لنا إلا أنت. إلهنا وسيدنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود، ومن نرجو وأنت صاحب الكرم والجود. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. إلهنا اغفر لوالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وأقاربنا ومن له حق علينا. اللهم رحماك بالمطلقات والمعلقات والأرامل واليتامى والمساكين. اللهم زوج شبابنا وارزق التوفيق لطلابنا يا أرحم الراحمين. عف نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.